الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه في شرح كتاب فقه السنة، ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله عز وجل برقم 262، وبقيت لنا مسائل متفرقة بفضل الله سبحانه وتعالى في كتاب الزواج، وبمشيئة الله عز وجل قريبا سندخل في باب آخر في غاية الأهمية، وهو أحكام الطلاق. لكن تبقى لنا مسائل متفرقة ضرورية ومهمة لابد وأن نتكلم عنها. منها أول مسألة نتناولها الليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى، مسألة تزين الرجل لزوجته. تزين الرجل لزوجته، طبعا احنا كنا اتكلمنا قبل كده إن المرأة يجب عليها أو يستحب لها استحبابا مؤكدا أن تتزين لزوجها، لأن ده من باب حق الزوج ومن باب إعفاف الزوج، فينبغي أن تتزين ولو بالقليل من الزينة. وأفضل الزينة للمرأة كما قال العلماء الكحل، فهو أزين الزينة، والكحل ده أمر طبيعي وعادي جدا جدا، مفيش فيه أي ضرر، بل كمان هو نافع للعين وجميل جدا للمرأة، وجائز للرجال كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتحل، وثبت ذلك في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأفضل الزينة للمرأة الكحل والطيب اللي هي الروائح الجميلة، بس دي تكون في البيت، والحناء ان هي تحني ايديها ورجليها، وايضا الماء وازالة الاشعار التي في الابط والعانة وتقليم الاظافر والثياب الجميل. بخلاف بقى لو عاوزة تستزيد، يبقى اللي هي الحاجات الحديثة بشرط الضوابط الشرعية. طبعا كذلك أيضا زي ما يجب أو يستحب إن المرأة تتزين لزوجها، يجب أو يستحب استحبابا مؤكدا أن يتزين الرجل لزوجته، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن، آية جامعة مانعة في حقوق الزوجين، ولهن مثل الذي عليهن، يعني المرأة لها حقوق وعليها واجبات، والرجل له حقوق وعليه واجبات. من المستحب أن يتزين الرجل لزوجته، قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي، وما أحب أن أستنظف كل حقي الذي لي عليها فتستوجب حقها الذي لها علي، لأن الله تعالى قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بقول أنا ما أحبش أستنظف كل حقي، يعني أخذ كل حقي، بقول ما حبش ان انا اخد كل حق من زوجتي، عشان هاخد كل حقوقي يبقى هي برضك يجب علي ان انا اديلها كل حقوقي، وانا ممكن ما اقدرش، فيعني بتنازل عن بعض حقوقي، لان الله يقول ولهن مثل الذي عليهن. وده يعتبر من يعني الورع، الورع الشديد اللي موجود عند سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. يعني هو كتير مننا بيبقى عاوز ياخد كل الحقوق ويستوفيها من الناس ومن الزوجة ومن غيره، ولما يجي يطالب بالواجبات اللي عليه أو بالحقوق اللي عليه للآخرين يبقى مش عاوز يأدي الحقوق. سيدنا عبد الله بن عباس يقول يعني أنا ما ببقاش عاوز أخد كل حقوقي من زوجتي، لأن أنا لو خدت كل حقوقي يبقى يجب أن أنا أديلها كل حقوقي، فأنا مش عاوز أقصر. والله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال القرطبي في قول ابن عباس هذا، قال العلماء: أما زينة الرجال فعلى تفاوت أحوالهم، فإنهم يعملون ذلك على اللايق والوفاق. يعني زينة الرجل بتختلف عن زينة المرأة، وزينة الرجل قائمة على ما يليق به، اللايق أي ما يليق به والوفاق. فربما كانت زينة تليق في وقت ولا تليق في وقت. يعني زينة الشباب غير زينة الشيوخ الكبار. فالواحد لما يكون لسه شاب صغير بيبقى له زينة، ولما يكبر في السن بيبقى له زينة، كل واحد له وضع. وزينة تليق بالشباب وزينة تليق بالشيوخ ولا تليق بالشباب. قال: وكذلك في شأن الكسوة، ففي هذا كله ابتغاء الحقوق، فإنما يعمل اللائق والوفاق ليكون عند امرأتي في زينة تسرها وتعفها عن غيره من الرجال. كتير من الرجال يا حضرات مفكرين ان الواحدة الست او المرأة هي اللي يجب عليها ان هي تتزين وتتجمل وتلبس ويكون ريحتها حلوة وتحط طيب وتكتحل وكده، وهو ما فيش اي مشكلة عنده، ريحته وحشة، الشعر في الإبط والعانة، الأظافر طويلة، شكله منعكش، ملابسه مش نظيفة، الحاجات دي كلها، بيبقى مفكر إن المرأة دي لا، الجمال ده جمال المرأة بس. لا يا حضرات، ربنا سبحانه وتعالى لما أمر الرجال بغض البصر أمر النساء بغض البصر. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهن، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. يغضضن من أبصارهن، ده دليل على إن المرأة بتفتن بمنظر الرجال زي ما الرجل تماما بيفتن بمنظر النساء. فالواحدة برضك لما تفوت وتلاقي شاب جميل ولبسه حلو ومنظم وريحته حلوة وزي ما احنا بنقول شياكة والكلام ده كله، برضك بيحدث في قلبها نفس الأفكار والوساوس اللي بتحصل في نفس الرجال لما بيشوفوا امرأة جميلة أو نظيفة أو منظمة أو أسلوبها راقي أو متزينة أو متجملة، وتكون زوجته في البيت ما بتتزينش ولا بتتجمل. هي نفس العملية. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى، ده كلام إله، ده كلام ما يقدرش يقوله بشر، آية زي دي قصيرة الكلمات جامعة، والله يكتب في شرحها مجلد: ولهن مثل الذي عليهن. يعني 3-4 كلمات جامعة لحقوق الأسرة كاملة. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فهو بيقول لك ليكون عند امرأتي في زينة تسرها وتعفها عن غير من الرجال. فزي ما الراجل نفسه ان هو اصول ان زوجة تتزين وتتجمل عشان لما يخرج في الشارع ويشوف الحريم بالمنظر الرهيب ده يرجع لبيته يلاقي زوجته كده، خلاص نفسه بتستقر وبيطمئن قلبه وينشرح صدره ويقول الحمد لله احنا عندنا زي اللي بره. كذلك المرأة برضك لما تخرج في الشارع، لما ترجع تلاقي زوجها برضك نظيف في لبسه، نظيف في رائحته، نظيف في هيئته، منسق منظم، بالتأكيد برضك ما بتفتنش بالرجال الأجانب. فالإسلام يا حضرات، الإسلام منهج شامل وكامل، منهج حياة، منهج للدنيا والآخرة. وطبعا أعداء الإسلام صورونا إن الإسلام ده في المسجد فقط، وإن هو ملوش دعوة بحياة الناس، ومن يوم ما سبناه وإحنا انحرفنا وضعنا في الدنيا والآخرة. قال: وأما الطيب والسواك والخلال والرمي بالدرن وفضول الشعر والتطهر وقلم الأظافر، ف فهو بين موافق للجميع. يعني بقى الحاجات دي في حاجات موافقة للشباب والكبار حتى للرجال والنساء، وفي حاجات للنساء وفي حاجات للرجال، وفي حاجات تليق بالشباب ما تليقش بالشيوخ، في حاجات للشيوخ ما تليقش بالشباب. لكن عملية بقى الطيب اللي هي الرائحة الجميلة واستخدام السواك أو معجون الأسنان والفرشاة والرمي بالدرن اللي هو إن الإنسان يتشطف ويغتسل عشان يزيل الأتربة والعرق اللي موجود على البدن، وفضول الشعر زي شعر الإبط والعانق وقص الأظافر والتطهر، فهو موافق للجميع. والخضاب للشيوخ، الخضاب للشيوخ، الخضاب اللي هو الحنة، وإحنا قلنا قبل كده إن خضاب الشعر إن إحنا نحن الشعر الأبيض في اللحية وفي الرأس هذا سنة وجائز بل مستحب، لكن الخضاب بالسواد للرجال والنساء بينا إنه حرام على الراجح من أقوال أهل العلم. والخاتم للجميع من الشباب والشيوخ زينة وهو حلي الرجال، أن الشاب أو الرجل يلبس الخاتم أو غيره من الزينة، ثم عليه أن يتوخى أوقات حاجتها. شوفوا العلماء يا حضرات وشوفوا الشرع والدين. ثم عليه أن يتوخى أوقات حاجتها إلى الرجال فيعفها ويغنيها عن التطلع إلى غيره. يعني دلوقتي احنا بنقول إن الزوجة أصول تكون الزوجة ده الفطنة اللي ربنا موفقه، هي تفهم زوجها من غير ما هو يصرح ولا يلمح. ده الزوجة بقى اللي شغلة نفسه ببيتها وأسرتها وقلب زوجها وإنه يتنوا حبيبها على طول، فلما تلمح فيه إنه يرغب في أمر النساء هي تستجيب من غير أن يطلب. كذلك برضك الرجل لابد يكون ذكي ولماح وفاهم زوجته، فإذا لمح فيها رغبة ما يستناش لما هي تطلب تصرح أو تلمح، بل يسارع، ينبغي عليه أن يسارع إلى إعفافها. ده الإمام القرطبي اللي بيقول لنا الكلام الجميل الرائع، وده عالم من علماء المسلمين الكبار فاهمين دين ودنيا، واخدين الكلام ده كله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هدي السلف الصالح الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. شو بيقول ايه؟ ثم عليه أن يتوخى أوقات حاجتها إلى الرجال فيعفها ويغنيها عن التطلع إلى غيره، وإن رأى الرجل من نفسه عجزا عن إقامة حقها في مضجعها أخذ من الأدوية التي تزيد في باهه وتقوي شهوته حتى يعفها. ودي مسألة مهمة، الإمام القرطبي بيقول طب لو الرجل دلوقتي لقى نفسه ضعف جنسيا، بقى عنده ضعف جنسي ومش قادر يغني الزوجة، أو كان هو عارف زوجته إن هي يعني قوية الشهوة وتحتاج إلى الكثير من الجماع، فيعمل إيه؟ قال لك يجوز إن هو إن كان ضعف جنسيا أو مش قادر يسد حاجة الزوجة عشان يعفها عن الحرام، يجوز إن هو ياخد مقويات ومنشطات تنشطه وتقويه على الجماع. بس هل المنشطات دي حضرات تستخدم على الإطلاق ولا لها شروط ولها ضوابط؟ لا طبعا كل حاجة لها شروط ولها ضوابط. الشرط الأول ألا تكون محرمة في ذاتها، يعني زي ما قال الشيخ سيد سابق في الهامش، قال بعض الناس راحوا يجيبوا منشطات ايه زي الحشيش والمخدرات فضيعوا نفسهم وضيعوا غيرهم. فالشرط الأول في المنشطات الجنسية إنه ما ينفعش يجيب حاجات محرمة في ذاته زي المخدرات والحشيش وغيره. الشرط الثاني أن يقول الطب كلمته في هذه المنشطات أنها ليست ضارة للصحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ودي قاعدة فقهية، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. ثالثا لابد أن يستخدمها بطريقة صحيحة طبيا بحيث لا تؤدي إلى هلاكه، لأن بعض الناس بيسرفوا أو في مثل هذه الأمور فيقوم يتضرر صحيا وبدنيا وممكن تقتله وتموته، وبعدين ممكن يبالغ ويسرف في مثل هذه الأمور، فبعد ما يوصل لسن معين ما يقدرش يواصل في هذه القدرات، فهذا يؤدي إلى مفاسد عظيمة. وخير الأمور الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أوسطهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه. يبقى إذن قلنا الشرط الأول إن المنشطات ما تكونش محرمة لذاته، ثانيا ما تكونش مهلكة للصحة، ثالثا لابد وأن تستخدم بالطريقة الطبية الصحيحة حتى لا تؤدي إلى مفاسد، رابعا ينبغي أن يتوسط في استعمالها حتى لا يصل إلى الضرر بعد ذلك، والله أعلى وأعلم. دي كانت مسألة مهمة جدا جدا في قضية تزين الزوج، فلابد الزوج يكون واخد باله إنه وتحت أنظار زوجته، وكما ورد إني عن ابن عباس والله أعلى وأعلم أنه قال: إني لا أحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي، أو كما قال. فإذا الزوجة تتزين لزوجها لإعفافه، والزوج يتزين لزوجته لإعفافها، بس الزينة زي ما قلنا في المسألة اللي فاتت والمسألة ديت يكون بالشروط والضوابط الشرعية وما يكونش بالمحرمات. أي زينة للزوجة أو للزوج نهى عنها الشرع، زي مثلا ترقيق الحاجبين اللي هو النمص، ما الحريم كلهم بيعملوا إلا من رحم الله منهن، بينتفوا شعر الحاجب، وده طبعا الرسول بيقول: لعن الله النامصة والمتنمصة، قال أبو داود يعني شعر الحاجبين. فإحنا لابد نخلي بالنا من الأمور، وطبعا ذكرت حاجات قبل كده لا داعي لإعادته. معنا بعد كده حديث أم زرع، لكن هو حديث طويل وشرحه كبير، وأنا شايف والله أعلى وأعلم إن يعني ملوش كبير فائدة في هذا المقام، وهياخد مننا يعني محاضرة أو محاضرتين. فإحنا ممكن نقول إن في شرطين مهمين جدا جدا للعلامة المحدث أبي إسحاق حفظه الله بعنوان ليلة في بيت النبي، يعني من روائع شروح الشيخ. فاللي عاوز يعني شرح حديث أم زرع يسمع هذين الشريطين سينتفع بهما، ولكن يعني هنعدي الكلام ده وندخل في مسألة تانية بقى، مسألة الخطبة قبل الزواج. الخطبة مش الخطبة، الخطبة اللي هي الحديث أو الخطبة الكلام اللي هو بيكون مقدمة لإيه؟ للزواج. ويستحب أن يقدم العاقد أو غيره بين يدي العقد خطبة، وأقلها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الواحد لما يروح يخطب واحدة أو قبل العقد يستحب أن العاقد أو غيره يخطب خطبة، أقلها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، زي الإيد المقطوعة. والحديث رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب. ويرجع للإرواء للشيخ الألباني، إرواء الغليل المجلد رقم 1 صفحة 29، والحديث ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. رواه أبو داود وابن ماجة. أي أن كل أمر لا يبدأ فيه، أي أن كل أمر معتنى به ومحتاج إلى أن يلقي صاحبه، أن يلقي صاحبه باله له من الاهتمام به، لا يبدأ بحمد لله فهو مقطوع من البركة. أي أمر من الأمور التي لها قيمة ولها عناية من الإنسان ينبغي أن تبدأ بالحمد لله، وإلا كانت منزوعة البركة. وليس المراد خصوص الحمد، بل المقصود ذكر الله عز وجل ليتفق مع الروايات الأخرى. وطبعا الحديث ضعيف، وانظر إرواء الغليل للشيخ الألباني المجلد رقم 1 صفحة 32. والأفضل أن يخطب خطبة الحاجة، الأفضل قبل العقد هو العاقد يقول الخطبة، أو اللي هيشهر العقد أو غيره خطبة الحاجة. فعن عبد الله بن مسعود قال: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الخير وخواتيمه، أو قال فواتح الخير، فعلمنا خطبة الصلاة وخطبة الحاجة. سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا خطبة الصلاة وخطبة الحاجة. أما خطبة الصلاة: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دي خطبة الصلاة. وخطبة الحاجة بقى، خطبة الحاجة يعني أي حاجة، أي أمر عظيم هنتكلم فيه، بنصلح بين الناس، بنعقد زواج، غير قاعدين في مجلس من المجالس وهنبدأ كلام نقول خطبة الحاجة. خطبة الحاجة إيه؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أهي دي خطبة الحاجة. هنصلح بقى ما بين الناس، أن نعقد زواج، غيره غيره، مجلس صلح، نبدأ بالخطبة دي. ثم تصل خطبتك بثلاث آيات من كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الثالثة بقى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والحديث يا حضرات رواه الإمام أحمد في المسند، ورواه الشيخان في صحيحيهما، ورواه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم، فهو حديث صحيح. وهذا لفظ ابن ماجه: ولو لم يأتي بالخطبة صح النكاح. يعني هل خطبة الحاجة اللي قبل الزواج دي شرط صحة؟ لا، ما هي الشرط صحة، الزواج صحيح بدونها. يعني لو عقد على طول من غير ما يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه وقال الخطبة، أو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، العملية إنها تبقى ناقصة شيء من البركة، لأن ده شرط كمال مش شرط صحة. له شرط صحة ولا شرط وجوب، إنما هو تقدر تقول شرط كمال، يعني أمر مستحب. والدليل على ذلك فعن رجل من بني سليم قال: خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي عرضت نفسها عليه ليتزوجها صلى الله عليه وسلم، فقال له: زوجتكها بما معك من القرآن. ولم يخطب. أنتم عارفين القصة حضرات، لما دخلت امرأة في مجلس النبي وفي جمع من الصحابة وعرضت نفسها على النبي، فالنبي نظر إليها وصوب النظر إليها، أو نظر إليها وصوب النظر، وبعدين سكت. فالصحابة فهموا إنه ملوش رغبة يتزوجه، فقام واحد قال له: يعني إيه زوجها لي يا رسول الله؟ فإلى آخر الحديث. المهم الرسول قال: زوجتكها بما معك من القرآن. وما كانش فيه خطبة قبل النكاح، ولم يخطب. طب واحد يقول بقى الحكمة، والحكمة في ذلك، قال: في حجة الله البالغة كان أهل الجاهلية يخطبون قبل العقد بما يرونه من ذكر مفاخر قومهم ونحو ذلك، يتوسلون بذلك إلى ذكر المقصود والتنويه به، وكان جريان الرسم بذلك مصلحة، فإن الخطبة مبناها على التشهير وجعل الشيء بمسمع ومرأة من الجمهور، والتشهير بما يراد وجوده في النكاح ليتميز من السفاح. وأيضا فالخطبة لا تستعمل إلا في الأمور المهمة، والاهتمام بالنكاح وجعله أمرا عظيما بينهم من أعظم المقاصد، فأبقى النبي صلى الله عليه وسلم أصلها وغير وصفها، وذلك أنه ضم مع هذه المصالح مصلحة أخرى، وهي أنه ينبغي أن يضم في كل ارتفاق ذكر مناسب له، وينوه في كل عمل بشعائر الله، ليكون الدين الحق ناشرا أعلامه وراياته، وظاهرا شعاره وأماراته. فسن فيها أنواعا من الذكر كالحمد والاستعانة والاستغفار والتعوذ والتوكل والتشهد وآيات من القرآن، وأشار إلى هذه المصلحة بقوله: وكل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء ذي الإيد المقطوعة. وقوله: كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم، يعني منذوع مقطوع منذوع البركة. وقال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام، الصوت والدف في النكاح. طبعا الحديث اللي بيقول فصل ما بين الحلال والحرام، الصوت، صوت اللي هو الغناء المباح، وده هنتكلم عنه إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم. والحديث ده هو يا حضرات قبل ما نختم، حديث رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في السنن، وهو حديث حسن بشواهده، يعني ضعيف السند، حديث ضعيف السند، لكن له شواهد تحسنه شريا على أصول كثير من المحدثين بتقوية الحديث الضعيف بالشواهد والمتابعات، إذا كان يعني يستحق التحسين، والله أعلى وأعلم. ويبقى الخطبة قبل العقد دي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأن دي كانت من عادات الجاهلية، لكن فالرسول أبقى على هذا الأمر وعدل فيها بما يتفق مع الشرع، فهي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله.